فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الطرف الأول الأيمن أطول من الأيسر في الصف، هل يجب علي أن أذهب إلى الأيسر؟ لا، الوجوب ما يجب عليك، لكن الأفضل، الأفضل أن تعادل الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يلاحظ في المساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة أن الجماعة المتأخرة عن الجماعة الأولى تكون في آخر المسجد، وعند صلاة الجنازة يبقى في آخر المسجد ولا ينضم إلى الصفوف الأولى، فهل عملهم مشروع؟ الجماعة المتأخرة، كيف الجماعة المتأخرة؟ ما هم جماعة واحدة؟ يصلون جماعتين فريضة؟ كيف هذا؟ أو أنهم من فاتتهم الصلاة وأقاموا جماعة أخرى يبقون في مكانهم يصلون على الجنازة وهم في مقامهم ولا يتقدمون؟ إن كان هذا هو السؤال فالأفضل أن يتقدموا وأن ينضموا إلى إخوانهم وتتقارب الصفوف. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الإمام استو يرحمكم الله، زيادة يرحمكم الله؟ لا بس، طيب، هذا دعاء. نعم، ترغيب لهم. نعم، وأظنه وردت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس وبعض المصلين لا يريد الاقتراب منك أيها المصلي، فكلما اقتربت منه ابتعد، يقول: فماذا أصنع مع مثل هذا؟ أنا أظنك تفحج، هو ما يبيك تفحج، هذا اللي يحصل، تؤذيه بهذا. أما لو أنك اقتربت منه الاقتراب الذي ليس فيه فحج، ما أظنه ينفر منك، إلا إن كان فيك رائحة خبيثة أو شيء منفر، ربما، ما أدري. نعم. ولكن على كل حال، إذا كان ما في مانع فلا يجوز له أن يبتعد، يكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم ومحدثاً فرجة في الصف، لا يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن الطبيب أمره بأن يصلي على الكرسي، يقول: وأنا أستطيع الوقوف والجلوس، فما حكم صلاتي على الكرسي؟ إذا كان وقوفك يؤثر عليك والطبيب يعرف هذا فتصلي على الكرسي، أخذاً بقول الطبيب، لأنه طبيب ويعرف إن القيام يؤثر عليك وأنت تحت العلاج، تأخذ بقول الطبيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الإخوة من المصلين يتوركون في الجلوس في التشهد الأخير حتى وإن كان الصف والمكان ضيقا، فيضيقون على من بجوارهم، سؤاله: هل ترك التورك في هذه الحال يكون أفضل؟ نعم، ترك الأذى أفضل، إذا كان المكان ضيقا والتورك يضايق المصلين هو السنة، ما هو واجب، فلا تضايق المصلين من أجل تحصيل سنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بيد إخوانكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من المصلين من لا يكمل الصفوف بل يبدأون صفاً جديداً من أجل إدراك الركعة، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، ما يجوز لهم ذلك، لا يبدأون صفاً إلا بعد نهاية الصف الذي قبله، ولو فاتتهم الركعة ما يخالف، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الشيطان كأنه الحدث؟ يقول: كأنه الحدث، يتخلل الصفوف كأنه، يعني يدخل كما يدخل الحدث وهو صغار الغنم بين الصفوف، لأن الشيطان يتصور بالغنم ويتصور بالدواب ويتصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله إلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، يقول: ولكننا لا نرى إلا القليل ممن يفعل ذلك، فهل هذا من السنن المهجورة؟ علموهم، أخبروهم بهذا، بينوا لهم هذا. نعم، أنتم المقصرون، لم تبينوا لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وكان واجب الإمام، وكان الواجب على الإمام أنه يهتم بهذا ويربي جماعته على ذلك حتى يعتادوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السنة أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام أم بعيدا عنه؟ وما مقدار تقارب الصفوف؟ تقارب الصفوف، الصف اللي فيه الإمام والصف الذي خلفه تقارب، يقربون من الإمام بحيث لا يبقى بينهم وبين الإمام إلا موضع قيام الإمام، موضع قيام الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بما تعرف عليه بين الناس أن هذا هو روضة الصف أو روضة المسجد، وهل هو وارد؟ روضة الشيء وسطه، روضة الشيء وسطه ومستقره، فلا مانع من هذا الاسم. الروضة وردت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ربما أنهم أخذوا هذا من هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ، والقرب من الإمام، لا شك أن القرب من الإمام أفضل من البعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول عن يسار الإمام أم في الصف الثاني عن يمينه؟ نعم. يقول: هل الأفضل أن أصلي في الصف الأول؟ الأول أفضل، فتصلي في الصف الأول ولو عن يسار الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، توسيط الإمام يكون من خلال الصف الأول الذي يليه أم هو شامل لكل الصفوف التي خلفه؟ لكل الصفوف، الصفوف الخلفية تقاس على الصف الأول تماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في المساجد التي تكون في طريق المسافرين تكثر الجماعات فيها وتضطرب الصفوف أحيانا، هذا ما منضبط لأنهم مسافرين، هذا يدخل ولا يخرج، إذا وجدت ناس يصلون صل معهم، توكل على الله، وإذا سلمت ارتب سيارك وامشي. نعم، لأن هذا ما ينضبط أبدا، ناس متفاوتين، هذا داخل وذا خارج وذا يصلي وذا منتهي وذا. نعم. ويقول: حفظك الله، وهل يجوز أن تتعدد الجماعات حينئذ لأجل هذه الضرورة؟ هذه مستثنات يا أخي، مستثنات، المسافرون لهم وضع خاص. نعم، لكن الأفضل إذا وجدت ناس يصلون تدخل معهم، وإذا كنتم جماعة تدخلون معهم ولا تبدأون جماعة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هل المراد حقيقة الإلصاق أم المراد التقارب؟ إيه، مراد حقيقة الإلصاق، لا يبقى بينهما فرجة، كن هذا بجنب هذا ما بينهم فرجة ولو يسيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النساء مخاطبات؟ المقصود ما هو إلصاق الجلد بالجلد، المقصود ما يكون بينهم فضاء ولو يسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النساء مخاطبات بتسوية الصفوف كالرجال؟ نعم، النساء والرجال سواء في الصفوف، يعدلن الصفوف، يتراصن فيهن، يسدن الخلل، يعدلنهن ما يميلن، هذا مطلوب من الرجال والنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم تسوية الصفوف لصلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم، لكل مكان، ولكن صلاة الجنازة كل ما تعددت الصفوف فهو أفضل. يعددون الصفوف على صلاة الجنازة، هذا أفضل من أن يكون الصف طويلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، فهل تكون صفوف النساء أولها هو خيرها؟ نعم، لأن زوال المانع خيرها أولها، إذا زال المانع لا يراهن الرجال والساتر، هذا صار مانعاً لرؤية الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرم المكي الصفوف طويلة وبعيدة، فكيف يتم تراص الصف؟ حسب الإمكان، مسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة، هذه لها وضع خاص، هذه لها وضع خاص، ويعفى عما يحصل من بعض الخلل في الصفوف أو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المراوحة بين القدمين إنما تجوز فقط في القيام الطويل؟ لا، ما تجوز، لكن يحتاج إليها تجوز في الطويل وفي القصير، لكن في الطويل أحوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو جاء رجل ورأى الصفوف قد اكتملت وهو يعرف أن الصلاة وهو منفرد خلف الصف لا تصح، فهل له أن يجذب أحداً من الصف الذي أمامه أم ينتظر؟ لا، ينتظر، لا يجذب أحد، إن وجد فرجة دخل فيها، وإن تمكن من الدخول عن يمين الإمام دخل، وإذا لم يجد فرجة ولم يتمكن من الدخول عن يمين الإمام ينتظر حتى يأتي من صف معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يرفع يديه عند الهوي للسجود؟ لم يرد هذا لم يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن تسوية الصفوف واجبة وأن اختلالها محرم؟ نعم، بلا شك أن تسويتها واجبة واختلالها محرم، لما فيه من الوعيد: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في رواية: خالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأول؟ هذا روي فيه رواية يكون موضعا رابعا، روي فيه رواية، فمن فعل فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى خلف الصف وحده فهل صلاته باطلة؟ أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد، أن يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الأئمة يدخل المسجد بعد الأذان مباشرة ويأمر المؤذن بالإقامة دون انتظار للمأمومين، فهل فعله هذا مشروع؟ لا يجوز له هذا، يحرم الجماعة من إدراك الجماعة، يحرم المصلين من إدراك الجماعة، بل يعطيهم مهلة، ربما يكون بعضهم بعيد، ربما يكون بعضهم يكلفه المشي السريع، ربما يكون بعضهم له عذر عارض، ينتظر، لا يشق على الحاضرين ولا يمنع القادمين أو يحرمهم من الصلاة، بل يعتدل في هذا، أجعل بين أذانه وإقامته مدة على حسب أحوال المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمصلي أن يدعو في سجوده لغيره وأن يسميه باسمه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إنه يدعو لمعين ويسميه باسمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. هل المقصود بالدعاء هو دعاء معين لا يخرج عنه، أم كل دعاء بخير وبأي لفظ كان ولو باللهجة العامية ويدعو؟ هو كذلك، يعني يدعو بما يوافق الوارد، لو ما هو بلفظ الوارد ما يوافقه يدعو به، ولو باللهجة العامية إذا كان عامياً، أو باللهجة الأجنبية، اللغة الأجنبية إذا كان لا يحسن العربية يدعو بلغته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم خروج المؤذن من المسجد بدون عذر بشكل يومي ولا يأتي إلا عند الإقامة ويكون معتاداً على هذا الأمر؟ حرم نفسه من الأجر وانتظار الصلاة، حرم نفسه من الأجر وانتظار الصلاة وذكر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة للإمام إذا سلم أن ينظر إلى المأمومين فينظر يميناً وشمالاً إليهم ويتفقدهم؟ نعم، إذا كان القصد التفقد فهذا طيب، أما مجرد النظر فهذا ما هو بلازم، ربما أنك إذا نظرت إليه أنه يصير عنده خجل منك كل شيء، فلا تصوب النظر إليه إلا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ابتليت بالإدمان على العادة السرية، ويقول: أكاد أقتل نفسي بسببها، فيسأل يقول: بما تنصحونه؟ ثم يطلب منكم الدعاء له لكي يتخلص من هذا الأمر. نعم، هذه آفة عليه أن يتجنبها، ويعزم على ذلك، يتركها وسينساها شيئا فشيئا، وإذا استعان على شهوته بالصيام كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصوم. وقبل ذلك كله إذا كان يقدر على الزواج تزوج، يقدر على الزواج يتزوج، إذا لم يقدر على الزواج فليتصبر، يستعفف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا يجوز له العادة السرية، حرام، والمداومة عليها أشد. وأيضاً مع كونها حراماً فيها ضرر طبي كما ذكر الفقهاء الأطباء، كما ذكر الأطباء أن فيها ضرراً صحياً، فعليه أن يتجنبها ويحذر منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب عمري 18 سنة، وأريد الزواج من بنت قريبة لي، لكن أبي لا يوافق على هذا، وأنا لدي عمل ومرتبي يقول طيب، فما نصيحتكم لي؟ وهل لي أن أعاند أبي فأتزوج؟ لا، تفاهم مع والدك وأقنعه، ولا تستعجل، لا تستعجل، تفاهم معه. لماذا يمتنع؟ لماذا؟ ربما عنده ملاحظة ما دريت عنها أنت، فتفاهم معه، خذ رأيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أجد رجلا يتوضأ بالماء الكثير، أقول له: قلل من الماء في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، فيجيب بعضهم ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه لم يكن عندهم ماء كثير، يقول: فكيف الجواب على مثل هذا؟ مش أدريه إن الرسول ما عنده ماء كثير، هو في المدينة، المدينة بلد المياه والآبار، هذا من الإسراف في العبادة، منهي عن الإسراف في العبادة، فيترك هذا الإسراف ويقتصد في الماء، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: ما المراد بقوله ولكن الله رمى؟ أي أن الإصابة بتوفيق الله، أنت رميت ولكن ما هو لازم أنك تصيب إلا إذا قدر الله الإصابة، فأنت عليك الرمي، الله أسند الرمي إليك، الله أسند الرمي إليك ونفى عنك الإصابة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل بذمتك هل حصل كذا وكذا؟ ما يجوز هذا الحلف بالذمة، ما يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أبنائي هداهم الله يؤخرونني عن تكبيرة الإحرام، أحيانا يفوتني أكثر من ركعة، وهذا كله إما لأنهم ينامون أو لأنهم لا يبالون، فبماذا تنصحونني وتنصحونهم؟ أنصحك بالصبر عليهم ومصاحبتهم للصلاة ولو فاتك أول الصلاة، أنت في جهاد، أنت على أجر، أصبر عليهم حتى يعتادوا هذا ويألفوا ثم ينقادون. نعم. ولا تتساهل معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قمت ببناء بيت جديد وأريد أن أصنع وليمة عند دخولي لهذا البيت، فهل في ذلك حرج شرعي؟ لا، هذا طيب، هذا من باب الفرح المباح والسرور، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أودع رجل مبلغا من المال في حسابي أمانة عندي، هل يجوز أن أستخدم هذا المال في مصلحتي وهو لا يعلم؟ أودع رجل مبلغا من المال في حسابي كأمانة عندي، هل يجوز أن أستخدم هذا المال في مصلحتي وهو لا يعلم؟ لا، أي أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تحفظها حتى تؤديها إلى صاحبها ولا تتصرف فيها لمصلحتك أبداً. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المعتدة من وفاة إذا كانت حاملاً فوضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي قليلة، هل يلزمها الإحداد؟ ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد تابع للعدة، تابع للعدة، إذا انتهت العدة انتهى الإحداد، وعدة الحامل بوضع الحمل ولو بعد الوفاة في دقيقة أو ساعة تخرج من العدة. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. ولو تأخر الوضع إلى سنين تبقى في العدة، ما تخرج من العدة حتى تضع الحمل ولو بعد 4 سنين. والإحداد تابع للعدة. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.